ولو انه هو جاي يتقدم في تصبيح كبير اياك يصحي الناس انه تشيرنا كبير وهو يلوذ للعائل المعلومات. اقبلت وجبيت على الوقيف زري وقلت لهم يا اللي لاك اعرفوا شنو عائلكم ما هو لا يفطنك وقفت ما قلت له يا اخويا تقي لا قال لي تشوش علينا معناه لا تشوش عليهم كان يعني نقبل العائل يا جايز لك بكل لا ترفع الضرر عن المخالق لا يقود العائلها وكذلك اني نعت الصقع شو هاكني قلت لكم زيان عندكم كاملي ان شي لا يحفظ عليكم العائل والله يا الله لا حد يفضح بعد وحد ما اللي سارق له يدقدق علينا الديار يا الله ما يلتم وليت صوله اللي لا عدور يقول لك والله الا حق يا الله هتكم لا يخرب الوطن يا الله ينعس منه ايوه قالوا الصمادم تقبلتوا على ان العائل حد له يسرقهم يا الله ما يستر عليه يا الله ما اللي العالمين يعود عاد له يخرب الامه يفتيها بالباطل ويصفق لها على الباطل وينافق لها في الباطل على انه واجب التحذير منه حتى لا يغتر الناس بعلمه. احنا قاعدين خفنا على العائل ما خافوا على الدين كان والله احنا عطم علينا العائلنا من ديننا. شوفوا موريتاني عندها نظرة مكانية غريبة. انا نقول لهم شوياك في الدروس في السنوات ماضية نقول لهم على اذاعة موريتاني ما تجي لا يتحارب منكر ما هي دائما زرها عندها زر اعوار. ان غالبا الاذاعة والتلفزة على انها عورة عندها عين تشوف واحدة ما تشوف. تعرف اذا نقوله ما جالاش نقول العالم يتلاوه يتكلموا شوف هما تلاوه يقول لك الشباب عدلوا حيط الشباب وعادوا ورق ديار الشباب في نواق شوط ثنتين ولا قاعك خمسة يا غار حلالكم تجبروا لي دار لكهولة هما لكهولة يلا مسكين يجبروا ديار هما فصلها فيو قوموا الشباب يقدر يمشي يسكك على واحدة يمعود تكوسه وقد يتم يشك على كل مقاطعة والشيبان إذا بقى طايح مسكين لا بدر يرطوه هو فاصل في حيط يقوم فيه وفاصل في دار يدخل فيه يعني تراوي عدل الوزارات قال الوزارة المسؤولة عن الشباب والرياضة وين وزارة مسؤولة عن الشباب إن هذا مسكين يتعرف المسكين إلى عاد واحد عنده أولاد عاقين والله ما رزقهم ولا ذرية والله الطاير عنه في الخارج وبقى ما عنده ورقه وين الوزارة المختصة في المكهد وهما الصحة بدا مسألة ما هي موطية في شريعة مولانا لا بد أن تعود عندها سرع وجه ايوه يعدلوا حمل ورق ويقولوا على انه السمنة اللي هو الجسم حالي ويعدلوا مقابلات مع العلاية وجنهم محايدات من العلاية منافقيات ويقولوا لهم الله وانا قاع ما وفاني ما انا وكر ياك منه كل كامل بي اللي بحالي فيه ويؤدي لي وصفقهم على هذا وجي الطبيب الدكتور يقول لهم السمنة تؤدي الى امراض الشريان وتؤدي الى الضغط وتؤدي الى مشاكل وتؤدي وهما مخلين الرجال ذا يوكلوا ما يقدر يوكلوا جبل ولذلك ادراوا الخرصوار تلحقوا في الوقت اللي العليات لا يلبسوا على الاقدح اليابس تلحقوا الرجال ما ترصالهم في غرق بعض من الرجال ان يكشح عن جناحه ما تصور لكم تخرجنا حمراء ولين يدير عليه قاع السلهام والعباية ما بقى تفاصلوا من لجنة من العليات انا ما نقول فلان ولفلان غير نطرح مارا يعني تاو يقيسوا السمنة يقيسوا العليات يمكروا فيهم ويبسوهم وتلحقار واحدة من الرجالة ما بقى لهم شي من الطعام وعاد يختاروا عدلوا حملة كان العليات ينقصوا ياكم يعقبوهم ياكلوا ياكم الرجالة ورك ياصل منهم لن يوكل ما كانوا ياكلوه العليات في البادية الله يحفظك ما يرضي عنا وعنك انا قاسي عود ما هو ماشي على نور من ربه ما يجتهد ما شكرا عنه لانه الذي عدل ما هو مستريح الله يحلم قالوا العلماء على ان الغيبة على انها تجوز في مسائل الى ادري يتحذر من ضرر مخلوق جيتك مثلا قلت لك فلان انا ما هيني كريم عند الراجل يا غارم تقشمي فيه وعاقب لي واحدين قط كريت من عندهم ولا هم سقمي ويخلقوا لي مشاكل ويعدلوا نختارك تقول لي يا كان الراجل قد يا ابويا نكري من عنده والله ما قد نكري وانت تعرف انه راجل لص وقد ياكل البوتيك عدل فيه مرده والله قد يظلم ولا ما تستروا بهل الدين النصيح اكبر قول له ذاك اللي عدت تعلم بانه ما هم سقم قول له يا الراجل لا تعاني معه جيت المده انا هي نتزوج منته ولا نعرف كانهم طيبين والله ما هم طيبين مذكور لي شيء غير ماني متاكد اتصلت بامراه والله راجل وقلت له ابويا اش تسمع عن الخيمه الفلانيه ان قال لك ان بناتها طيبين والله ما هم محافظين اذا تعود عالم منهم خاسر اخبار ولا لك واجب عليك تنصر الله اكبر بارك الله تقول له ما انا الله اللي يباتوا شور سينما وبالغ منهم خاسر اخبار ورعى اوهو لا سمعتوه ولا ما سمعتوه معناهاش معناها يا كمال هون كيف تلغيه يا غير بهاللي اي ترفع بها ضرر عن مخلوق اخر اتعلق بيك حقله صار عليك تستعمل هذا وهذا هو اللي عدل العلماء قال لك هذا الحديث غير صحيح لانه رواه فلان كيه مالك رحمه الله يقول لهم هذا الحديث ما نقبو بيلي ملا كان يجي للرئيس ويعطيه كرير كان ياخذ جوائز السلطاني يجي للرئيس ويعطيه فم يلف على وقيات وهذا عند مالك ما ينقبل روايته في الحديث خارج احاديث راويها الامام البخاري وهي عند مالك مردوده سببها ان رواتها فيهم راجل كان ياخذ الهدايا والمساعدات من الرئيس ذاك الزمن ذاك الزمن اللي شنو يقوت لا اله الا الله ما يحفظ الله ما يحفظ لك سمعتوه ولا ما سمعتوه كذلك العتره يتعيط الوحدين السلام عليكم يا رجال وهؤلاء هون تبان دار فيها الشم من مناكر راعيها وهلها ما هم جاهدين رسم وفيها الاختلاط وهون كان نغير المنكر تستغيث بقوم ليساعدوه هذا النوع جايز لك غيبة يا غير جايز لانه هو يعينك على تغيير المنكر جيت رفقي حد من العلماء دور تسولوا عن حكم والحكم هذا متعلق برقاشي لا ما بينت له ذل فيه من السوء ما هو له يقتنع بذل عندك تجي وتقول له انا يا اخويا اختير نسولك عن مسألة هم بادية بي وتخلط مع فلان هذا ومكسور عمر قدر اللي يرد علي صغير هاني لعام ولانا يعطيني المواعيد ويقول لي ما كذا وعود كذا وتبين له من كذبه انك ما تضرر هذا النوع جايز لك لانك ما تقدر تقبل حقك ما هو لا بينت وجه التضرر الخارج لك الله اكبر واضح انسان مولى بدعه مولى معصيه واضحه يدعي لها الناس والله مخشي يدعي لها الناس عنده شيء من الضلالات لا ينشرها في الناس لا تستروا قول لهم فلان هذا عنده عقيده فاسده وفلان هذا عنده فكره خطيره لا يدمركم بها انصحكم يا عباد الله لا تتبعوه وعرفوا له يخليكم لا اله الا الله لا يفسد عليهم دينه صاحب بدعه صاحب ضلاله لا ينشرها في الغرب ما تخلى الناس ما تروح حاله ان يعجب يحفظ هالسي لا اله الا الله فهمتوا ولا ما سمعت قطع شيء قطع يا من هذا موال لمن رجاجي الدور ترفع عنك ظل مستفتي مستغيث به دور عاونك رافع عنك به مثلا محذر من قضيته شايل مثلا انك ما تجد مثلا صاحب بدعه وضلاله ما نجد في الحقيقه يكون تحذر الناس لعل الناس تتبعه سمعتوا ولا ما سمعتوا يعود خبايا من القبيل وفم قاع نواير اخرى يعني تعود من القبيل ولذلك موسى عليه السلام قال مولانا وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى وهذه النميمه قال يا موسى عنك الناس ما هم اصدقك ولو دولك لا هي يقتلوك ان الملأ ياتمرون بك معناها متآمرين عليك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب الله اكبر انا جاي ولذلك قالوا على ان النميمه هي والغيبه انهم الجابره النميمه مولاها يرفدها ويمشي بيها والغيبه يقعد قالها قاعد ما يجلس ولا يرفدها يا غير هما يجابروا في روايه انهم كلهم لا يقولوا روايه عن حد لو ان نسمعها ما يبقى تنقال عنه فهمتوا بل ما يتخلطوا الغيبه ذكرك اخاك بما يكره والنميمه نقل الحديث على وجه الافساد بين الناس هما كاملين كلهم في غيبه وفيه لكن واحده منهم تنتقل وتشيع وواحدة منهم لا حد هدك تعود مجلسته واضح المسألة السادسة في قضية الغيبة جايزة التعريف إلى عاد رقاه ما تجي توضحوا لرقاه ما هم شي فيه عيب عليه كما ذلك تقول له فلان ذاك فلان ذاك يقول لك فلان ذاك ما عرفته له ما قد يعرفه تقول له من هذا ذاك اللي يولع والله فلان ذاك اللي عينه فيها مارة والله فلان ذاك اللي طايح شمه في أمه والله فلان ذاك اللي كذا هذا من أجل أنك تعرفه جايز لك لضرورة التعريف الله يرضى عنا وعنك فهمتوا له هذه مسائل لقطوها أجلاء العلماء قالوا تجوز فيها الغيب تقول عن رقاشي ما يليق هو نية سمعه ما يبقي ينقال يا غير داعي تقول الضرورة فهمتوا ولا ما فهمت النميم نم بالحديث أي نقله على وجه الإفساد لا إله إلا الله أنا هلا أسمع عندي أنا مردة قلتها عن رقاش بقول فدهاله مباشرة والله بعد فترة وقال له عنك فلان قال فيك كذا يدور يكار الدنيا اسمعتوا هادو قالوا انه نينعود ناقل حاله يدور بيها انه اياك يعصوا من رقاش لعل يضره انه ذا العدل ما فيه مشكلة ما هي النميمة الحرام رقاش جاني وقال لي فلانات شفت الله يخرصك يروقبك وظاهر لأنه ما هو طبيعي. هذا هو النصيحة، وليس النميمة ليعذب عليه. تبارك الله. فهمت. شفت رقاه متضايق مع رقاه خفطان تقول لك اللي يروبي به، جيت لرقاه وقلت ربويا لا تبات هون به اللي فلان يبان مراك. هذا هو النميمة يا غير سارك فيها لأنه خايف تخرق الأرواح. فهمتوا؟ لأنهم هم قالوا نقلوا الحديث على وجه الإفساد، معناها إذا عاد فيه مصلحة ولين ما تدفع به الضرر ربما يقع في ذلك، هذا لا يكون نميمة. قالوا صار العلماء رواية أخرى، قالوا على أن النميمة النمات أو طبيعة فرقاج ما هو نعود ولد الزنا. إن لقاه دائما القراض الرفاق، إنك ما تبحث عنه ملف وما لحقت ولد ما وحلال. وليسمع ذلك الجاسوسيون إن الحد الرفاد اللي ماشي عظمه مكسور عاد له رترة اللافت رفود أخبار ياكي كار الدنيا، لو وده ملفه في الحالة المدنية عند الملائكة تلحق مبركين للشهود انه ما هو حلال. الله اكبر. ان رقاجين العود نسبه صحيح ولاه زنا ما يقد يفوت ليالي يرفد الاخبار يفسد ما استقر. انه جسمه ما يتحمل النميمة، والجسم اللي زين عنده النميمة وعايش فيها انه ما يعود حلال ابدا. قالوا هذا قابلوا بعض الصحابة من صفات ذميمة عددها الله وختمها باللقيط. قال ولا تطع كل حلاف، حد حلاف مهيم معناها حقير، وقيل كذاب، هماز يغتاب الناس، مشاء بنميم معناها وحال في النميمة، مناع للخير ما يعطيش من الصدقة ويساعد ولا يخلي حد يساعد، معتد معناها متخطي الحدود، أثيم معناها عاصي، عتل معناها سيء الأخلاق. الله أكبر. ما تكلم عنها ما تريد باطم عارف. لا إله إلا الله. إيه مصب عليها من الماء يركامنا البحالية. قال بعد ذلك زنيم وبعد ذلك معنى لا أصل له. الله أكبر. لا إله إلا الله. قال بعض العلماء ويؤخذ من هذه الآية أن من استقر في طبعه النميمة فالغالب والأغلب فيه أن يكون ابن زنا. الله أكبر. أن يكون ابن زنا. اللهم اجرنا من ذلك. ولذلك اللي منكم رفاد الأخبار لا يرجع لأمه يعدل معاها مجلس. يقال في التفاسير أن هذه الآية نازلة في واحد قال الوليد ابن المغيرة واحد من أكابر المشركين. أكابر المشركين. وأعلن لي نزلت الآية. تو معايا. أنني نزلت هذه الآية واسمعها من أدمي يعرف العربية. وسمع الصب عليها من الصواريخ والعربية هو يعرفها. قال ماشي وجال أمه وعدل معاها جلسة وحده. قال لي يا والدي ناهي نقول لك شي هو. قالت له تفضل. قال لها نزل على محمد في كتابه صلى الله عليه وسلم، هو كافر. قال لها نزل عليه في كتابه يمورني وذمني ياسر من الذم يا غير. قال لها الأساسي عندي من نقاع أنه قال إني بلا أبو. وانت يا تقولين اني ولي المغيرة، هو قال كتاب على اني بلابو. الله اكبر. قالت ربوك قبال ابوك وثلاث متن. قال لك قلت قولي الحد. انا قال لها مجرب على الراجل انه ما يقول ما واحد. الله اكبر. ودارك الله السقم يقولي الحقيقة. لا اله الا الله. لا إله إلا الله. أنا قالها مجرب عليه إنه كتاب وما يقول ما هو شحد. ويا الراجل من يوم اللي عرفته قال له ما يقول ما هو شحد. ومن ساعة قال إني ضارك بلابو اللي أقولي الأخبار. ذا هي بات تقول هالو قال له لا تقولي هالو وأنت دق راسك. الله أكبر. الله أكبر. حالا ملي ما في شيء هال. قالت ويا الصلاة هنا صدقة. قالت ربوه ما يجبر الشاشر. لا إله إلا الله. ما يجبر الأولاد وعنده ياسر بالمال. وخفت الى مات بلا ولد منه لا هي ينقبى مني المال. اقبلت قالت له ومشيت بيك شوار راعي سارح لحيوان واعطيت وراسي اياك يزن بيها وهي اللي خلقت انت منه وعدت اسمك للراجل ان دور المال ما يوقد عليا. قال لك الحق ان محمد عليه الصلاة والسلام ما قط شرب عليك كذبة بدل شي. قالوا ما يرجع اللورة. امن ادم كافر بيه ومعايا شاهد بانه ما ينطق عن الهوى. ووالله اني تراود خرصوا فينا احنا ورك الموريتانيين اللي منكم صادق. انا ورك يحضروا معايا كثير من الناس ويسمع اللي نقول. واذا رواركم ما هو قياس يا غير ما هنقول لكم طبيعة في الانسان يا الله يعس منها. يعودوا في جانبين. هو ذا اللي ينقال له متأكد بينه هو بين الله ذا اللي قال له. يا غير عند من يتبرى ميتم ماشي ذا ما هو مستعد يعدل له هو مقتنع عنه حق. شبر الناس يعود حاضر معايا ومالي علينا المصيد ومالي علينا المبدي ونعطيه الأدلة ونعطيه البراهين وجاي من عندي ويرجع لسوى حاله. وهو مقتنع نعطاله الدليل وعبر له بالحسانية وفهم. يا غير المخلوق نعوذ بالله عنده شي سمعنا وعنده شي هيك قال له عصينا ما هو مستعد يطبق. ينعودك في زمن السياسة ونقول لكم تكايسوا لا تعدلوا ذلهين من موريتاني. يعود الواحد قاعد معايا هو يطبق سمعنا وعصينا. انا قه مرغ مقتنع من اللي يقول لك لا تجي قاعد مصدق وعارف انه ناس حق ويقول لك حق الله. كيف انت تترك الحق وانت عندك عقل؟ انت شو مقتنع به؟ يهمك انك تجيروها قلبك لا. انت متناقض مع عقيدتك متناقض مع قناعتك متناقض مع يقينك متناقض مع قلبك. هذا كثير فينا احنا موريتاني ذا اللي نؤمن به وذا اللي نصدق به وذا اللي نسمعه ما يظهر في عمله. هذا اللي منا الصادق ما عرف شو يعرف انه هو الخالق حقيقة موجودة. إذا يلا المخلوق يبقى مع راسه ويحاسب راسه ويقول أنا فيها خالد ولا قال لك يعود يوكل ومعايا ما تظهر عليه إلا اللي شافه يقول له يا أخوارك ما تعيش دور يقص الطب بهاللي عشت وما هي نافع. إذا أنت عود تشرب في أمك يابس وحد شافك ذا هو يابس الريق في أمك قال تارك عطشان يقول له أنا بكيني شربت معناه أنه في علة شرام ما تري يظهر عليه. الدابة اللي تعود في الخريف ومعايا التوت تنقاس بها طب البيطرة كذلك مخلوق ان يعود يخرف قلبه ومع بدن وما وهر عليه طاعة مولانا معناها على انه فيه خلل. يلا يمشي الدواء هو يسمع الحق ومع ما يظهر على اعماله الاقوال. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ اذا النميمة كبيرة. ما والله قاعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات معناها لا يدخل الجنة النمام. حد نمام قاعد يرفض الأخبار ما يدخل الجنة. وقال في الحديث الصحيح انه قط مرة ماشيين وخاض على قبرين اسمعهم حسهم يتعايطوا ويعذبوا. أعاذنا الله وإياكم. لا إله إلا الله. تبرم على الصحابة قال لهم إنهما لا يعذبان. هذا القبرين قال لهم يعذبوا وما يعذبان في كبير. معناها يعذبوه مسألة كانوا قبيل قدوا يتركوها بها ما يكبر من قدها كانوا قبيل قدوا. معناها ما شاق عليهم قبيل يتركوها. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. واحد منهم قال لهم يعذب يروص في قبره. ينقال له بيك ذا اللي ترفد بينات الناس. لا إله إلا الله. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. معناها ما كان يتحفظ من البول. والسمع ذاك كثير من الناس اليوم ينتيبون. يعود لك يدب يوقف واقف. ومرة يعود عليه بانطلو. ويوقف على حيط. ويتم يتمسح عليه بفرشه. لا إله إلا الله. ومرة يعود قاعد قعدة يتقاطر عليه ومرة قاعد لا يبول ويدخل فرشه في سرواله. وقل المولان اللي منكم صادق فيه امرأة ابدا قل المولان اليوم امرأة تقبض الماء. الله إلا حق يا حق الله. الله إلا حق. لعليات فرض موريتاني خالقين مسائل لا تكاد توجد فيه. الامرأة في موريتاني دائما محكوم لها بالبرود فيها برود ملازم ما تقبض الماء ولا تمشي تبول اني يسيل شنو وهي جايه تتقاطر وتاخذ هو البطرون قاعد يشرب قالها. الله اكبر. هو يقعد ويبول اني ذاك ويدخل فرشه في سروال وجاي وهي ام اللي تبول اني ذاك وترجع وتوهش ويتقاطروا كاملين اللي قطر عليهم بطر. ولذلك المرأة فينا ان تعود قبل المغرج مثلا تتطهر تعتبر كهلارة. والله لان المرأة عصرية الذي كل تبول واقفة. حق وتبول مكرسعة وتكرسع شوي ومزارع قاب بولها تقوم دافعة. هذه هما علياتنا احنا الا من رحم ربه. العلماء انا مجمعين ما تسمعوا واحد منهم قال لا الله يحفظك. البول يعذب الانسان عليه ان يعود ما يتحفظ منه. الله اكبر. يطاير عليك تقعد في بليدة قاسية وتقوم توه وتصب بولك يطاير عليك رشراش وياك رانك له. ولذلك قال العلماء انا قدرت تعود لها يتبول عسك من بليدة قاسية وعسك من بليدة تعود خايف من اهله لعل ينبلص لك واحد انت تبول تنخلع تقوم ما الله اكبر. وعسك من تبول قدام فمقاء لعل ينبلص منه حبلر. وعسك من تبول في وجه الرياح لعل تمتان يطاير عليك. وعسك من تبول في بليدة قاسية لا تطاير عليك. قاموا العلماء وقبوا مني ان حد ما يتحفظ من بول وقبوا منها طول من النظام اللي ملاهين يعدلوا به الله تعالى ما يصيبوا البول. الله اكبر. اذا النميمة من موجبات عذاب القبر اخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. وعدم الاحتراز من نجاسة البول وقالوا نين قال هذا عن البول معناها ان قاع الغاية طشت. الله اكبر. لحد ما لا يمشي توه يقضي حاجة الانسان وهو جاي ما فم حشرة ولا فم عود ولا فم طوبة وهو استبرى باش يعطيه الخلة. الا يقيم ماشي توه يقعد توه دوالك وقعد من دوالك جايك توه الا يرقب سروال ويشمروا عليه يطيرك انت من ايساس حزن. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه. اذا حرام على كل واحد منا يكذب وحرام على كل واحد منا انه يوكل الغيبة وحرام على كل واحد منا انه يمشي بالنميمة. هذا شوفوا الليلة كاملة الله متباركين وضح لكم الكذب وخطورته والغيبة وخطورتها والنميمة وخطورتها. كارت لنا من وقت كامل الليلة بعد ما تقولوا اني مشيت عن الموضوع واحدين يقولوا هو مر بينا قاع خرج عن الموضوع اني كان علينا الليلة لا في الموضوع يا موضوعي ليلة لا في الموضوع. يا الناس اللي تطالب الموضوع ما احركنا عنه دوره كان يعطي مولانا لعل واحدين يعودوا منفقعين كانوا يرضى سألين الله يرضى عنا وتوه يقع هو المهم. اذا هذه المسائل الثلاثة كبير الكذب كبير والغيبة كبيرة والنميمة كبيرة او كامل كلهم من كبائر الذنوب. ما نص قاع اللي قالوا على ان الغيبة والنميمة كذلك الغيبة والنميمة لانهم مولانا ما يعفيهم عنك يفوت يعفيهم مولاهم. مين تقول عنا لقاش محالي لان مولانا الى تبترو يقول لك مازال حقه هو لانك ضريت به فوت داخل ضيقة من مرتين هذا المخلوق سئت عليه وعصيت ربك لينهاك عن هذا. إذا قلت يا ربي تايب لك إن قال لك راني عافي عنك لكن بيني أنا وأنت يا غير هذا المخلوق اللي ضريت به لا بد من تجي تقول إني أسمح لك. بارك الله. لا فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ قط قريتكم في دروس ماضية والله عارف العود قلتها لكم إعلان الذنب إني العود بينك وبين مخلوق لا بد من تطلب ويسمح لك. وإني العود بينك وبين الله إني توب له توبة صادقة كافية. يا غير اني تعود متعلقا مخلوق من خلق الله تعالى الملاهة قل واسمح الى ما اخر انك ما تصرت مع المشاكل. الله اكبر. يسمعتوه ولا ما سمعتوه؟ ايه وانتهى الدرس ان شاء الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لشبابك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا اصلي لنا عليك انت كما اذنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. نسألك اللهم بجميع أسمائك ونسألك اللهم بجميع صفاتك. اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته. تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. يا ربنا لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته. يا ربنا لا تترك لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيته. يا ربنا لا تترك لنا عدوا الا كفيته. يا ربنا اكفنا شر خلقك يا ربي من كاد لنا فكد له ومن اراد بنا سوءا فعاجله بانتقام. اللهم كن شريعا على اعدائنا, اللهم كن شريعا على اعدائنا, اللهم كن شريعا على اعدائنا, اللهم اكفنا شر خلقك, اللهم اكفنا شر خلقك, اللهم اكفنا شر خلقك, اللهم زدنا ولا تنقصنا, اللهم زدنا ولا تنقصنا, اللهم زدنا ولا تنقصنا, اللهم اكرمنا ولا تهنا, اللهم اكرمنا ولا تهنا, اللهم اعطنا ولا تحرمنا, اللهم اعطنا ولا تحرمنا, اللهم اعطنا ولا تحرمنا, اللهم اثرنا ولا تذر علينا, اللهم اثرنا ولا تذر علينا, اللهم اثرنا ولا تذر علينا, اللهم اثرنا ولا تذر علينا, اللهم ارضى عنا رضاك الاكبر الذي لا سقط بعده وارضنا, اللهم ارضى عنا وارضنا, اللهم ارضى عنا وارضنا, اللهم ارضى عنا وارضنا, اللهم ارضى عنا وارضنا, اللهم حبب لنا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان, واجعلنا من الراشدين, اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين, ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد, واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد. اللهم نحي على زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد, اللهم نحي على زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد, اللهم نحي على زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا في من هديت, اللهم اهدنا في من هديت, اللهم اهدنا في من هديت, وعافنا في من عافيت, اللهم عافنا في من عافيت, اللهم عافنا في من عافيت, تولنا فيما توليت, وبارك لنا فيما أعطيت, وقنا شر ما قضيت. اللهم اكتب لنا السلامة والأمن الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدارين, اللهم اكتب لنا السلامة والأمن الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدارين, اللهم اكتب لنا السلامة والأمن الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدارين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين, وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم, لا تنسوني من صالح الدعاء.